هذا يقول حديث الذي فضل الإسلام لا ما صلوا، هل يعني صلوا بالمسلمين أو لغيرهم أو صلوا لأنفسهم؟ صلاتهم لها مرتبتان، الأولى صلاتهم بالمسلمين وهي أكمل، فالأصل أن ولي الأمر إن أمكنه أن يصلي بالمسلمين، والمرتبة الثانية صلاته في نفسه، فأقل ما يثبت أن يكون مصليا في نفسه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.